بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، عندنا سؤال. عندك يا خالد سؤال. إذا قال إنسان إذا وجدت طعاما في نهار رمضان سآكل، وجد الطعام، هل يكون مفطرا؟ ها؟ إذا وجدت طعاما سآكل الطعام، فوجد الطعام في نهار رمضان، هل يكون مفطرا؟ ها؟ كيف؟ عزم الآن، عزم على الإفطار، عزماً أكيدا، إذا وجدت طعاما فسآكل، ما يكون مفطرا. طيب إذا عزم أنه مفطر يكون مفطرا؟ إيش القاعدة عندنا هنا؟ قاعدتين ذكرنا. القاعدة الأولى أن من عزم على فعل المحظور في نهار رمضان لا يكون مفطرا حتى يفعل المحظور، ومن عزم على ترك المأمور وهي النية، من عزم على ترك ماذا؟ المأمور وهي النية، النية مأمور بها، فيكون ماذا؟ مفطرا، صح ولا لا؟ من عزم على الإفطار في نهار رمضان هو مفطر، ومن عزم على فعل المحظور في نهار رمضان لا يكون مفطرا حتى يفعل، فذاك مجرد النية، وهذا لابد أن يفعل، وهذا لابد أن يفعل. طيب هذه قاعدة قد مرت معنا، إنما الأعمال بالنيات فيما يتعلق بترك المأمور إذا وهي النية، بخلاف ما يتعلق فعل المحظور إذا هم الإنسان به وعزم عليه لا يكون فعلا للمحظور إلا إذا فعله، لا يكون فعلا للمحظور إلا إذا فعله. طيب قال الشيخ عليه رحمة الله الشيخ محمد عبد الوهاب كتابه آداب المشي إلى الصلاة، قال باب ما يفسد الصوم، أو باب ما يفسد الصوم، والمقصود بالمفسدات للصوم أي المبطلات للصوم، المفسدات للصوم أي المبطلات للصوم. وهذا الصوم سواء كان فرضا أو كان ماذا؟ نفلا، سواء كان فرضا أو كان نفلا. وأصول مبطلات ماذا؟ الصوم. أصول مبطلات ماذا؟ الصوم، الأكل والشرب والجماع، هذه أصول المفسدات للصوم فرضا كان أو نفلا، الأكل والشرب والجماع، الأكل والشرب والجماع، أو ما كان في معناها، أي في معنى الأكل والشرب، أو ما كان في معنى الأكل والشرب. فيقول الشيخ عليه رحمة الله: من أكل أو شرب، من أكل أو شرب، وهذا الإنسان قد يأكل ماذا؟ ما ينتفع به، وقد يأكل ما يتضرر به، وقد يأكل ما لا نفع فيه ولا ضرر فيه. جمهور العلماء على أن الثلاثة كلها مما يفسد ماذا؟ الصوم، وتسمى أكلا، وتسمى أكلا. فلو أكل الإنسان ما ينتفع به، أو أكل الإنسان ما يتضرر به، أو أكل الإنسان ما لا ينتفع به ولا يتضرر ماذا به. القسم الأول أكل الخبز في نهار ماذا؟ رمضان، أو هكذا أكل ما يتضرر به، أكل الحشيش في نهار رمضان، أو أكل ما لا ينتفع به ولا يتضرر به، أكل الحصى أو التراب أو الخرز. جمهور العلماء أن كل هذا يسمى أكلا، وهو يفسد ماذا؟ الصوم. كل هذا عند جماهير العلماء أن هذا مما يفسد ماذا؟ الصوم. لماذا؟ قالوا لأنه داخل في الأكل، لأنه داخل في الأكل، والله عز وجل قد نهاه عن الأكل في نهار ماذا؟ رمضان. فكل ما يسمى أكلا، يعني كل ما يسمى أكلا ينتفع به أو يتضرر به أو لا ينتفع به ولا يتضرر به، كل هذا يسمى من قبيل الأكل. على هذا لو أكل خرزة في نهار رمضان يكون عند جماهير العلماء مفطرا، بينما يذهب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمه الله أن الذي يحصل به الإفطار هو ما ينتفع به البدن، ما ينتفع به ماذا؟ البدن. والذي لا ينتفع به ماذا؟ البدن، فلا يكون ماذا؟ من المفطرات، وإن سمي أكلا، وإن سمي ماذا؟ أكلا. واستدل على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى ماذا؟ الدم. يجري من ابن آدم مجرى ماذا؟ الدم. ومجاري ماذا؟ الدم لا تتوسع إلا بالطعام النافع، إلا بالطعام ماذا؟ النافع. ما لم يكن نافعا فلا يدخل في هذا ماذا؟ المعنى. ما لم يكن نافعا فلا يدخل في هذا ماذا؟ المعنى، فلا يسمى أكلا. والأقرب والأحوط قول الجمهور، والأقرب والأحوط قول الجماهير، أن من أكل ورقة، ورقة العادية هذه من الدفاتر، أو أكل خرزة أو حصى أو أكل ترابا، فإن هذا يسمى أكلا، فإن هذا يسمى أكلا، فإنه يؤدي إلى بطلان الصيام. وإلا في شيخ الإسلام ده مبحث مطول في هذا، ده مبحث ماذا مطول في هذا، يرد على جماهير العلماء، وأن ما لا ينتفع به من المأكولات لا يفطر في نهار رمضان، لا يفطر في نهار ماذا؟ رمضان. إذن الأكل، وهذا الأكل سواء كان قليلا أو كان كثيرا، نافعا أو ضارا، أو لم يكن نافعا ولا ضارا، فإنه ما دام يسمى ماذا؟ أكلا، فإن هذا من المفطرات، فإن هذا من المفطرات. هذا القسم الأول. القسم الثاني كما قال المصنف عليه رحمه الله: أو الشرب، أو ماذا؟ الشرب. وهذا الشراب كالتقسيم الأول، إما أن يكون شرابا نافعا، وإما أن يكون شرابا ضارا، وإما أن يكون شرابا لا ينتفع به ولا يتضرر ماذا به، قليلا كان أو كثيرا. جماهير العلماء أن هذه من المفطرات، أن هذا مما يفطر به ماذا الإنسان إذا شرب ماذا في نهار رمضان، إذا شرب في نهار رمضان. وألحق العلماء بهذا ما يكون في معنى الأكل وما يكون في معنى الشرب. ما هو الذي يكون في معنى الأكل وما يكون في معنى ماذا؟ الشرب، أي الذي يستغني الإنسان به عن الأكل والشرب، كالمغذيات هذه، كالمغذيات هذه، فإنها لا تسمى أكلا ولا تسمى شربا، ولكنها في معنى الأكل والشرب. والسبب أنها تقوم مقام الأكل والشرب في الاستغناء، أي في استغناء ماذا؟ الجسم عن الطعام والشراب. فربما يغذى الإنسان أسبوعا كاملا، ربما لا يتناول الإنسان الأكل والشرب مع أنه يركب لماذا المغذيات، فهذا يكون ماذا مفطرا. إذن ما كان في معنى الأكل والشرب بحيث أن الجسم ينتفع به ويستغني به الإنسان عن الأكل والشرب، فهو في معنى الأكل والشرب، فهو في معنى الأكل ماذا والشرب. ننتبه هذه يعني التأصيلات والتقعيدات، لأن ستأتي معنا أشياء مشكلة، ستأتي معنا أشياء مشكلة، إذا ضبطت هذا الأمر سيأتي عليك ماذا أشياء مفيدة بعد ذلك. ماذا قال الشيخ عليه رحمه الله؟ قال: من أكل أو شرب، أي في نهار رمضان، أو استعطى، أي أدخل الأكل والشرب من جهة ماذا الأنف، هذا يسمى ماذا؟ يسمى استعطاط، يسمى ماذا؟ استعطاط، أي بمعنى، ويسمى بالصعوط، يسمى بالصعوط. الصعوط وهو أن يتناول الإنسان الأكل والشرب عن طريق الأنف، فإن الأنف أيضا من المجاري أو المجرى أو الطريق الذي يؤدي إلى المعدة. ولهذا جاء في حديث لقيط صبرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، أي لا تبالغ إذا كنت صائما في الاستنشاق. لماذا؟ خشي أن ينزل الماء من طريق الأنف، فإن طريق الأنف والفم واحد والمجرى واحد، أي سيلتقيان في الحلق، كلاهما الأنف والفم مجراهما الحلق، طعاما كان أو شرابا. فلهذا يقول المصنف عليه رحمه الله: واستعطى، أي بمعنى الصعوط، وهو تناول ماذا الشيء عن طريق ماذا الأنف، أكلا أو شربا، فإن هذا من المفطرات. قال: أو استعطى بدهن أو غيره، أو غيره، قال: فوصل إلى حلقه، دهن غيره، كل هذا، كل ما يسمى يعني شرابا وطعاما تنتفع به أو لا تنتفع به، يضر أو لا يضر، أو لا يعني ماذا، أو لا نفع فيه ولا ضر فيه، كل هذا يكون من قبيل المفطرات. فذكر ما يتعلق بالدهن أو الزيت، لا يدخل في هذا المعنى. أو غيره، أي غيره ماذا من الشيء الذي له قرب، من الشيء الذي له ماذا قرب. يقول الشيخ عليه رحمه الله: فوصل إلى حلقه، فوصل ماذا إلى حلقه، طعاما كان أو شرابا عن طريق الفم أو عن طريق ماذا الأنف، فوصل إلى حلقه. والصحيح أن مناط الحكم ليس الحلق. الصحيح كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن مناط الحكم ليس يعني نزول هذا الشيء إلى الحلق، فإذا وصل إلى الحلق وتوقف فإن هذا لا يعتبر من المفطرات على الصحيح. إذا وصل هذا الشيء إلى الحلق فقط ولم يتجاوز الحلق فإن هذا لا يكون من المفطرات. فتقييد هذا الأمر بوصوله ماذا إلى الحلق هذا قول ماذا؟ ضعيف. هذا قول ماذا؟ ضعيف. لماذا؟ عندهم قاعدة وهي ما يتعلق بأن ما وصل إلى الجوف يكون من المفطرات. الجوف الشيء المجوف الذي تجد فيه ماذا؟ تجد فيه يعني مدخلا ومخرجا، يعني إذا وصل الشيء إلى الجوف فإن هذا من المفطرات، جعلوها قاعدة. وهذا سيأتي معنا فيما يتعلق بالحقنة والاحتقان، ما يتعلق بالحقنة ماذا هو الاحتقان. فيقولون إذا نزل يعني الطعام أو الشراب أو ما يقوم الطعام والشراب من طريق الفم أو من طريق ماذا الأم فوصل إلى الحلق فقد وصل إلى الجوف. جماهير الفقهاء يقولون كلما وصل إلى جوف الإنسان فإنه يعتبر من المفطرات، وجعلوا العلة وصولها إلى ماذا؟ إلى الجوف، والعلة في ذلك الوصول إلى المعدة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. أما وصول إلى مجرد الجوف فهذا ليس صحيح، هذا ليس بصحيح، لأن مجرد نزول إلى الحلق قالوا نزل إلى الجوف، ما ذكروا أن هذه أن هذا ليس العلة، ليست العلة في المفطرات نزولها إلى الحلق أو نزولها إلى الجوف، وإنما نزولها إلى المعدة. فمجرد وصول إلى الحلق لا يكون من المفطرات، مجرد نزول إلى الحلق لا يكون ماذا إلى المفطرات، وهكذا وصوله من المعدة إلى الحلق لا يكون من المفطرات، كما يأتي في باب الاستسقاء أو في باب ماذا في باب الاستقاء في باب ماذا القي في باب ماذا القي سيتكلم على هذه المسألة. قال فوصل إلى حلقه، فيرى المصنف عليه رحمة الله أنه بمجرد وصوله إلى الحلق كوصوله إلى المعدة. لماذا؟ لأن الوصول إلى جوف هذا يعتبر من الفطرات. ما معنى الجوف؟ الشيء المجوف، الشيء الذي فيه فراغ، هذا يسمى جوفا عندهم، وسنأتي معنا الكلام على الحقنة. ولهذا قال أو احتقن، أي الحقنة هي ما يعني يفعل من طريق الدبر، ما يفعل من طريق ماذا؟ الدبر يسمى احتقان، يسمى ماذا؟ حقنة. فلو عولق الإنسان بشيء يسكن الحرارة أو بشيء يقلب ماذا؟ الإسهال، فأدخله من طريق ماذا؟ الدبر، قالوا قد فقد وصل إلى الجوف، فهذا يكون من المفطرات، هذا يكون من المفطرات. ويأبى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله فيقول ليس العلة وصول الأشياء إلى الجوف، بل العلة وصول الأشياء إلى المعدة، بحيث أنها تتحول من هذه المطعومات والمشروبات إلى طعام وإلى غذاء ينتفع به ماذا؟ الجسم. وجود يعني نزول الشيء أو وصول الشيء إلى مجرد ماذا؟ الجوف، الصحيح أنه لا يكون من قبيل المفطرات. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله خلافا لجماهير الفقهاء أن الإنسان لو احتقن أي من الأسفل توضع عليه يعني بعض العقاقير من أجل تنزيل الحرارة أو وضع العقاقير من أجل يعني الإسهال كان يكون عندما لا إمساك، يرون أن هذه من المفطرات، والسبب أن هذه قد وصلت إلى الجوف فيجعلون العلة الجوف، وهذا ليس بالصحيح، هذا ليس بصحيح، وإنما العلة هي الوصول إلى المعدة، هذا أمر. الأمر الثاني أن دخول هذه الأشياء عن طريق ماذا؟ الدبر، وهي ما يسمى بالحقنة، لا تسمى أكلا ولا شربا، ولا هي في معنى الأكل والشرب. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إنما أحال الله عز وجل فيما يتعلق بالمفطرات وأصول المفطرات أن تكون هذه مأكولات أو مشروبات، أو في معنى المأكولات والمشروبات، وهذه الحقنة لا تسمى أكلا ولا شربا، ولا هي في معنى الأكل ولا الشرب، وليست العلة الوصول إلى الجوف. فعلى هذا الحقنة الشرقية لا تكون من المفطرات، الحقنة الشرقية لا تكون من المفطرات، حتى أنهم يجعلون هذا المنظار الذي يدخل عن طريق الفم، المنظار الذي يدخل عن طريق الفم يعني شيء من السلك، أسلاك تدخل عن طريق ماذا يعني، أو البيبات هذه تدخل عن طريق الفم إلى وصولا إلى المعدة، هذه لا تكون من المفطرات، هذه لا تكون من المفطرات، لأنها ليست أكلا ولا شربا، ولا هي في معنى الأكل ولا في معنى الشرب. أما جماهير الفقهاء يرون أن العلة في ذلك وصول الأشياء إلى الأجواف، أي جوف وصلت إليه أشياء سواء كان مما ينتفع بها أو لا ينتفع بها فإن هذه تعتبر ماذا؟ من المفطرات، وهذا قول مرجوح، هذا قول ماذا؟ مرجوح. فليست العلة وصول أشياء إلى الأجواف أو إلى جوف، وليست العلة يعني وصول أشياء ولا تسمى أكلا ولا شربا، ولا هي في معنى الأكل ولا هي في معنى ماذا؟ الشرب. فما ذكر المصنف عليه رحمه الله جريا على مذهب جماهير الفقهاء، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمه الله أن هذه ليست من المفطرات، الحقن الشرقية ليست من المفطرات، والسبب كما قلنا ليست أكلا ولا شربا، ولا هي في معنى الأكل والشرب، وليست العلة وصول أشياء إلى الجو، ليست العلة والحكمة وصول الأشياء إلى الجو، بل العلة والحكمة وصول الأشياء إلى المعدة، بحيث تحول هذه الأشياء إلى غذاء ينتفع به ماذا؟ الجسم. ثم قال الشيخ عليه رحمه الله قال أو استقى فقاء، وهذه مسألة هل القي يعني ماذا يفطر؟ يشير إلى ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استقى أي طلب القي، من استقى يعني ماذا؟ فليقضي، أي بمعنى فسد ماذا؟ صومه، من استقى فليقضي ومن درعه القي فلا قضى عليه. ما حال هذا الحديث الوارد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه؟ كل المحدثين القدامى على أن الراجح في هذا الحديث الوقف، أنه من قول أبي هريرة، ويخالف متن هذا الحديث أيضا، ويخالف متن هذا ماذا الحديث، والذي وهم ماذا فيه هو هشام ابن حسان، الذي وهم في هذا الحديث هشام ابن حسان، وهم على من؟ على عيسى ابن يونس، فظن أن هذا من الأحاديث الذي في كتب ماذا عيسى ابن يونس، فنبه العلماء أن هذا الوهم حصل من هشام بن حسان، والراجع في الحديث هو ماذا؟ ما جاء عن أبي هريرة، ويفتي ماذا به؟ أنه قال إنما المفطر مما دخل لا مما خرج، هكذا كان يفتي أبو هريرة بالإسناد الصحيح. إذن الثابت من لفظ يعني ماذا حديث أبي هريرة ومن قول أبي هريرة أنه كان يفتي أن الذي يدخل هو الذي يفطر لا الذي يخرج، وهكذا جاء عن عبد الله ابن عباس، ولا يعرف لهذين الصحابيين مخالف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن القي ليس من المفطرات، وإنما كانوا يقولون القي إنما يفطر الذي يدخل لا الذي يخرج، الذي يخرج لا يفطر، وإنما الذي يفطر هو الذي يدخل هو الذي ماذا الذي يدخل هو الذي يفطر. هذه فتوى أبي هريرة بالسند الصحيح. إذن هذا الحديث حديث معلم، هذا الحديث معلم، ولهذا قال بعض العلماء أن الشيخ الألباني عليه رحمه الله وهم فظن أن العلماء أعلوا هذا الحديث بسبب عيسى بن يونس أنه ماذا تفرد به، قال فقد وجدته متابعا، هكذا يقول الشيخ الألباني، ظن الشيخ الألباني عليه رحمه الله أن عيسى بن يونس تفرد بهذا الحديث، قال قد وجدته ماذا متابعا لعيسى بن يونس، فظن المسألة التفرد. والعلماء القدامى إنما أعلوا الحديث أن هذا الحديث ليس من أحاديث عيسى بن يونس، وأن الذي وهم عليه هشام بن حسان، فجعله مرفوعا، وإنما هي فتوى لأبي هريرة خلاف هذا الحديث، وإنما هي فتوى يعني لأبي هريرة خلاف هذا الحديث، كان يفتي بأن المفطر مما خرج مما دخل لا مما خرج، وهكذا جاء عن عبد الله ابن عباس، وهكذا جاء عن عبد الله ماذا ابن عباس. إذن في الحديث الوارد الراجح فيه الوقف بخلاف هذا الحديث، الراجح فيه الوقف فتوى لأبي هريرة بخلاف هذا ماذا الحديث، الحديث هذا معل عند جماهير المحدثين المتقدمين، فجاء من المتأخرين العلامة الشيخ الألباني عليه رحمه الله، فظن أن المسألة أعلها العلماء بسبب تفرد ماذا يونس عيسى ماذا ابن يونس ماذا به الحديث، تفرد عيسى بن يونس ماذا بالحديث، فقال وقد وجدت ماذا متابعا، قال العلماء هذا الحديث ليس في كتب ماذا عيسى بن يونس، وهم عليه هشام بن حسان، وهم عليه هشام بن حسان، فرفع الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم. والراجح ان هذه فتوى لابي هريره، الراجح ان هذه فتوى لابي هريره رضي الله تعالى عنه. فناتي الى الحكم، جماهير العلماء على حديث ابي هريره أن من استقى أي طلب القي فإن هذا يعتبر يعني مفطرا فعليه القضاء، وأن من درعه القي ليس عليه ماذا شيء، يفسرون يعني ماذا يفسرون في القي في خروج القي بهذا الحديث. قد يقول القائل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاء فأفطر، قال العلماء هذا مجرد فعل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر أي كان صائما عليه الصلاة والسلام فقاء فأفطر، قال العلماء إما أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك، وهذا في النفل، ترك ما لا يتعلق بالصوم لأنه مريض وإما لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم استحبابا ترك ماذا الصيام، فهذا مجرد فعل فلا يؤخذ منه ماذا حكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، هذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، لكن هذا لا يدل على ماذا على أن القي من المفطرات، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم تأتي عليه احتمالات، تأتي عليه احتمالات أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الإفطار أو أنه يستحب الإفطار، أما يقال بأن الإنسان إذا استقى فإنه يكون ماذا مفطرا فهذا لا دليل عليه، هذا لا دليل ماذا عليه، على كل إذا استقى الإنسان أي طلب القي أو ذرعه ماذا القي ما لم يتعمد رجوع شيء من هذا القي إلى جوفه فإن هذا الإنسان لا يكون ماذا مفطرا، والسبب في هذا أنه ما في حديث أصلا، الحديث الوارد معلم والفتوى عن صحابيين أنه لا يفطر، وما جاء من فعل النبي عليه الصلاة هذا مجرد فعل فلا يؤخذ من الأفعال يعني ماذا يعني شروطا أو واجبات أو محرمات، مجرد فعل، مجرد فعل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، على كل جماهير العلماء على تفصيل حديث أبي هريرة لكنه لم يثبت، هذا الحديث لا يثبته ماذا المتقدمون من أهل ماذا الحديث، لا يثبته المتقدمون ماذا من أهل الحديث. ثم قال الشيخ عليه رحمه الله أو حجم أو احتجم، هذا ممن فرض به الإمام أحمد، من مفاريد الإمام أحمد أنه كان يرى أن الحجام مفطرة، يرى الإمام أحمد عليه رحمه الله خلاف الجماهير العلماء، خلافا لجماهير العلماء، جماهير العلماء يرون أن الحجامة لا تفطر، والسبب في هذه المسألة أحاديث وردت، من الأحاديث الذي وردت في هذا يعني ماذا في هذا الشأن وفي هذا ماذا المقام ما جاء من حديث ثوبان وما جاء من حديث شداد ابن أوس، ما جاء من حديث ثوبان وما جاء من حديث شداد ابن أوس، وهو في صحيح مسلم لشيخنا عليه رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم ماذا والمحجوم، جاء حديث يعني على خلافها أيضا يعني مما على يعني يوافق هذا الحديث وهو من حديث أنس رضي الله تعالى عنهم أن جعفر بن أبي طالب احتجم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام للحاجم المحجوم أفطر هذان، أفطر ماذا هذان، قال أنس قال ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالحجامة، تمام الحديث هذا تمام حديث أنس، وجاء من حديث أبي سعيد بنحو حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجعفر بن أبي طالب وهو يحتجم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر هذان، أفطر ماذا هذان، وكلاهما الحديث الأول والحديث الثاني ماذا صحيح، كلاهما الحديث الأول والحديث الثاني صحيح، فبعض العلماء حمل الحديث الأول على أنه منسوخ، قال كان هذا يعني أفطر الحاجم المحجوم، قالوا هذا كان في أول الأمر، ثم بعد ذلك قال أنس رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالحجامة، وجاء من حديث أبي سعيد رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالحجامة، والترخيص لا يكون إلا بعد العزائم لأن الرخصة ما تأتي ابتداء، لأن الأصل في الأشياء المباحة، الأصل في الأشياء بأنها ورخص فيها مباحة، فلا تأتي الرخصة إلا بعد العزيمة، لا تأتي رخصة، لا تأتي ماذا الرخصة إلا بعد العزيمة، رخص معناه فيما نهى عنه، رخص أي فيما نهى ماذا عنه، هذا محمل لبعض العلماء، والمحمل الثاني أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم أي قارب الحاجم والمحجوم الإفطار، بالنسبة يعني ما يتعلق بالمحجوم فإنه يضعف مع الحجامة فربما أدى به الضعف إلى الإفطار، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار المآل لا باعتبار الحال، أي مآل هذا الإنسان أنه سيضعف وسيحصل منه الإفطار، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار المآل لا باعتبار الحال، وهذا والأمر ما يتعلق بالحاجم قالوا لأن الحجامة قديما كانت إنما يعني ماذا يجعل الإنسان القرن على الجرح ثم ماذا يمص ما يتعلق بالدم وربما نزل الدم إلى جوفه، أي بمعنى أن هذا من أسباب الإفطار، فقد يؤدي به هذا المص إلى دخول شيء ماذا من الدم إلى جوفه، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام باعتبار المآل لا باعتبار الحال، هذا القول الثاني، القول الأول على أنه منسوخ، والقول الثاني أفطر الحاجم المحجوم أي مآلهما إلى الفطر، مآلهما ماذا إلى الفطر، وجاء في البخاري عن أنس أنه سئل قال هل كنتم تكرهون الحجامة، في البخاري هذا في السنة الصحيح في البخاري قال لا، قال لا إلا أن ماذا إلا من أجل الضعف، هل كنتم تكرهون الحجامة؟ قال لا، ولكن من أجل أنها تضعف، أي تضعف عن الصيام. وهكذا لما قيل لابن عمر رضي الله تعالى عنهما: ألا تحتجم وأنت صائم؟ قال: أضعف عن الصوم، أضعف عن الصوم. وجاء من حديث رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بإسناد صحيح، رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة وعن الوصال ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، أي بمعنى أنها لم تحرم لأنها تفسد وإنما لأنها تضعف. قال: لم يحرم النبي صلى الله عليه وسلم الوصال ولا الحجامة، ونعم ولا الحجامة، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال وعن الحجامة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه. معنى ذلك أن لا تفسد ماذا؟ الصيام، لا تفسد ماذا؟ الصيام. فالراجع فيما يتعلق بالحجامة وقول جماهير العلماء أن الحجامة لا تفطر، سواء كان فرضا أو كان نفلا. احتجم الإنسان في نهار رمضان فرضا أو يعني احتجم في نهار رمضان أو في غيره، احتجم في حال الفرض أو في حال النفل. فالراجح أن الحجامة كما قلنا إما أن تحمل الأحاديث الواردة: أفطر الحاجم والمحجوم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار المآل، وإما أنها تؤدي يعني ماذا، وإما أنها منسوخة، هذان قولان. وكما قلنا أنه لم يرد عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرى أن الحجامة مفطرة، هذا ابن عمر وهذا أنس وهذا أبو سعيد وهذا صحابي مبهم، والصحابي المبهم لا يضر ماذا، لا يضر ماذا إبهامه. فكل هؤلاء من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يرون أن الحجامة مفطرة، لا تجد أحد، لا تجد يعني قولا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أن الحجامة مفطرة، ما في أحد يقول بأن الحجامة مفطرة. حتى أنس لما سئل: أكنتم، هذا كالإجماع، أكنتم تكرهون الحجامة؟ قال أنس رضي الله تعالى عنه: لا، وإنما من أجل الضعف، وإنما من أجل ماذا؟ الضعف، أي هل كنتم تحرمون الحجامة؟ قال: لا، وإنما من أجل الضعف، أي نهى عن الشارع من أجل أنها تضعف الإنسان، من أجل أنها تضعف ماذا؟ الإنسان. على هذا لا يعلم عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرى أن الحجامة مفطرة. وهذا سبحان الله على خلاف أصول الإمام أحمد، فإن الإمام أحمد عليه رحمة الله يجري على أصول يعني الكتاب ثم السنة ثم أقاويل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي يظهر أنه كان عمدة الإمام أحمد أفطر الحاجم والمحجوم، وهذه عمدة شيخ الإسلام أيضا، عمدة شيخ الإسلام يقول أفطر الحاجم والمحجوم. ولكن سبحان الله إذا وردت الأحاديث والآثار في الباب فلا بد من الجمع، فإن الإعمال أولى من الإهمال. الإعمال أين ذهب بأقاويل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأين ذهب بالحديث الثاني الذي هو صحيح، الذي هو ماذا صحيح، يقول الحافظ ابن حجر ظاهره صح حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم ثم رخص بعد ذلك في الحجامة، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ماذا في الحجامة. فالراجح أن الحجامة لا تفطر، الراجح أن الحجامة لا تفطر، وهذا قول جماهير العلماء، انفرد الإمام أحمد عليه رحمه الله بأن الحجامة مفطرة. طيب ما هو الذي يلحق بها في هذا الزمان؟ يلحق بها سحب الدم الآن، سحب الدم للفحص أو للتبرع إلى غير ذلك، هل هذه من المفطرات؟ ما تفطر، هل هذه من المفطرات؟ ولهذا سبحان الله نتنبأ إلى مسألة أن خروج الدم من جسم الإنسان على قسمين: خروج اختياري وما يسمى بالحجامة أو ما يسمى بسحب الدم أو التبرعات، وهذا هو الذي هو محل الإشكال، وخروج ماذا قهري يحصل للإنسان حادث فيحصل فينزف يحصل منه ماذا خروج الدم، فهذا لا يفطر بالإجماع خروج الدم. لهذا بعض العامة سبحان الله يعتقدون أن مجرد إدستاك فخرج منه شيء ماذا من الدم من أسنانه يظن أن هذا من الفطرات، ليس من الفطرات، أو يحصل الإنسان الرعاف. فخروج الدم عندنا على قسمين: خروج اختياري فهذا الذي خاف فيه العلماء كالحجامة ومقام مقامها، وخروج ماذا قهري كحال حصول ماذا الجراح، فهذا لا يفطر بالإجماع، هذا لا يفطر بالإجماع. فليست العلة والحكمة خروج الدماء، ولكن خروج الدماء اختيارا، ولهذا جاءت أحاديث الحجامة وما كان في معناها. فعلى من يقول بأن الحجامة تفطر يمنع سحب الدم أو التبرع ماذا به الدم، التبرع ماذا به الدم. وهنا مسألة مهمة: لو أن إنسانا في نهار رمضان ركب له دم، احتاج إلى دم وهو صائم، فركب له ماذا الدم، ركب له ماذا الدم، هل الدم هذا يفطر أو لا يفطر؟ وضح السؤال يا أخوان، إنسان حصل عليه حادث تحتاج إلى تركيب دم، أن يركب له ماذا؟ الدم. فركبوا له الدم في نهار رمضان وما زال صائما، هل هذا يفطر أو لا يفطر؟ عندنا من الفطرات هذا، نعم هذا قول في المسألة يفطر. نعم إيش القاعدة اللي ذكرناها يا أخوان؟ ما يفطر، والسبب لا أكلا ولا شربا، ولا هو في معنى الأكل ولا في الشرب معنى الشرب، ولا يقوم مقام الأكل والشرب في الاستغناء عن الطعام والشرب، على قاعدة شيخ الإسلام لا يكون من المفطرات. وهذا القول سبحان الله اضطرب فيه العلامة العثيمين، فتوى لا يرى أنه من المفطرات، وفتوى لا يقول ليس من المفطرات. والسبب أن تضبط هذه المسألة، أنه ما دام الشيء لا يسمى أكلا ولا شربا ولا هو في معنى الأكل والشرب بحيث أن الأجسام تستغني ماذا به، فلا يكون من المفطرات. والأصل عندنا المفطرات أو عدم المفطرات؟ عدم المفطرات. شوف كيف الآن تستصحب أصل، الآن عندك أصل، هذا الأصل متى يستصحب؟ في مسألة تتردد فيها، في مسألة تتردد ماذا فيها. ومن المسائل سبحان الله الذي يتردد فيها العلماء أن الإنسان سبحان الله أحيانا قد يأكل ويشرب فيزيد من الأكل والشرب، يعني ماذا في السحور، فيحصل اللي هو القشوة، تعرفون القشوة هذه الراجع الذي يرجع من المعدة، راجع يرجع من المعدة، قد يصل إلى الحلق وقد يتجاوز الحلق، قد يصل إلى الحلق وقد يتجاوز الحلق، فإذا وصل إلى الحلق فرجع ليس من الفطرات. فإذا حصل بأنه تجاوز الحلق، تجاوز الحلق لكنه غلب الإنسان فرجع، غلب الإنسان فرجع مرة ماذا أخرى، ما استطاع أن يخرجه ماذا إلى الخارج، أي ما استطاع أن يتحرز منه فرجع مرة أخرى، أيضا هذا ليس من الفطرات، ليس من الفطرات. وصل إلى الحلق لكن هذا الإنسان سبحان الله قد يكون في الصلاة وما عنده المناديل، ارجع من الفم أو نحو الفم، راجع المعدة، هذا الراجع اللي يسمى يعني راجع المعدة، فيتجاوز الحلق إلى الفم فيكون في فم الإنسان ولا يستطيع أن يتخلص منه وهو في الصلاة، يرجعه إلى الفم يرجعه إلى الحلق أو إلى المعدة، هل هذا يكون من المفطرات أو لا يكون ماذا من المفطرات؟ الراجح أن هذا لا يفطر. لماذا؟ لأنه غلبة ما استطاع، يعني معنى أن هذا الإنسان ما استطاع أن يتحرز منه بحيث أن يخرجه إلى الخارج فرجع. هذه قد تحصل في أيام رمضان يا أخوان، أيام السحور يأتيك إنسان فيقول حصلتني القشوة وهو راجع المعدة، فوصل إلى حلقي أو وصل إلى فمي، قال ما عرفت إلا ونزل مرة أخرى، أرجعت مرة أخرى، قد يكون جاهلا أو قد يكون ناسيا أو غلب هذا الشيء أو ما استطاع أن يتخلص ماذا منه، فالراجح أن هذا لا يفطر، الراجح أن هذا لا يعتبر ماذا من المفطرات. إذا نضبط المسألة الذي مرت معنا أن الشيء إذا لم يسمى أكلا ولا شربا ولا هو في معنى الأكل ولا في معنى الشرب ولا يقوم مقام الأكل والشرب في استغناء الجسم ماذا به، في استغناء الجسم ماذا به، هل يكون من المفطرات؟ عندك الأصل عدم المفطرات، الأصل عدم ماذا المفطرات، وأن الذي خرج عن هذا الأصل هي الأشياء أكل شرب جماع ما في معنى الأكل في معنى الشرب إلى غير ذلك، فما ترددت ماذا فيه، هل هو من المفطرات أو ليس من المفطرات؟ ليس من المفطرات، لأن الأصل عدم التفطير، لأن الأصل عدم ماذا التفطير، أي بمعنى بقاء صيام الإنسان، بقاء صيام ماذا الإنسان محفوظا. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله، قال فسد صومه، هذا رأي الشيخ وهو رأي بمن فرد به الإمام أحمد مختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، قال ولا يفطر ناس بشيء من ذلك، يعني إنسان قد يأكل وقد يشرب وهو ناس، فهل يكون ماذا مفطرا؟ نقول لا يكون ماذا مفطرا. وهذه المسألة قد حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن من نسي فأكل أو شرب إنما أطعمه الله وسقاه، إنما أطعمه الله وسقاه، جاء في الحديث تكملة قال فليتم صومه. ماذا يقول المالكي سبحان الله؟ يقول إن هذا الإنسان ليس عليه إثم ولكن لابد من قضاء هذا اليوم. لماذا قضى هذا اليوم؟ قال المقصود بالإتمام، الإتمام يعني لغة، إتمام ماذا لغة، أما شرعا فلا يكون ماذا صائما. نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم فليتم صومه، هذه اللفظة جاءت على لسان من؟ على لسان الشارع. والصوم له حقيقة في الشرع ولا ما له حقيقة؟ له حقيقة في الشرع، وهي ماذا الإمساك عن المفطرات. فقول جماهير العلماء هو الصحيح خلاف للمالكية الذين يقولون المقصود بإتمام الصوم أي إتمام ما بقي احتراما لهذا النهار، وإلا فلا بد من القضاء، فإن هذا الصوم ماذا فسد. نقول النبي عليه الصلاة والسلام حسب له صوما، حسب له ماذا؟ جعل له ماذا؟ صوما. قال فليتم صومه الشرعي، فليتم صوم ماذا؟ الشرعي. قال فإنما أطعمه الله وسقى، إنما أطعمه الله وسقى. فتأتي مسألة عندك يا عمار، فلو نسي في نهار رمضان فأكل أو شرب اللقمة الأخيرة ذكر أنه صائم، الخمس اللقمة الذي نزلت إلى الجوف ما كان يدري ناسيا، اللقمة الخامسة ما زال في فمه، يقول إذا كانت الخمس لا تؤثر في الواحدة هذه لا تؤثر فنزلها إلى الجوف، فهل يكون مفطرا؟ أكل خمس لقم في نهار رمضان ناسيا، اللقمة السادسة في فمه فتأول فيقول إذا كانت الخمس لا تفطر في السادسة هذه ما عسى تكون بجانب الخمس، فأنزلها عمدا والخمس نزلت سهوا ونسيانا، فطر ولا لا؟ عند من؟ عند الذي يقارب بين الأخ ذاك عندك الجوزي تفطر هذه ولا ما تفطر؟ مفهوم السؤال؟ السؤال مفهوم؟ السؤال مفهوم؟ أكل خمس لقمات ماذا في نهار رمضان؟ خمس لقمات ماذا في نهار رمضان؟ الأكلة الأولى، الأكلة الثانية، لقم، خمس لقمات أو لقمات، فاللقمة السادسة ما زالت في فمه، اللقمة السادسة ما زالت في فمه، فتأول فقال إذا كانت الخمس لا تفطر السادسة ما ستفطر، فأنزلها عمدا، الخمس نزلت سهوا، خمس لقمات ماذا نزلت سهوا، والسادسة نزلت عمدا تفطر، والسبب لأنه لم يكن ناسيا، لم يكن ساهيا ولا ناسيا. طيب هذا تأول، وهل التأويل يعني يمنع من الحكم هذا ولا ما فيه؟ هذا رجل تأول، هل التأويل ينزل منزلة النسيان والسهو؟ هذه قد تحصل يا أخوان في نهار رمضان، تحصل في نهار ماذا؟ رمضان. يعني يظن بعض الناس أن بعض الأشياء مفطرة فيتعمد بعدها يقول خلاص أنا أصبحت مفطرا، يعني يأكل أو يشرب في نهار رمضان ناسيا، فيظن أن هذه تفطر، بعد ذلك يواصل الأكل، فيأتي السفتي يقول أكلت وشربت ماذا ناسيا فظننت أن هذا من فطرات فأكلت بعدها عمدا، هل الثاني يؤثر كما يؤثر الأول أو لا يؤثر؟ هو تأول الآن أكل بعد ذلك عمدا، بعدها أكل عمدا، وقبلها أكل سهوا ونسيانا فظن أن هذه تفطر، مع أنه ما هي ما تفطر لأنها سهوا أو نسيانا، فأكمل بعد ذلك الأكل والشرب عمدا، فهل ما جاء من الأكل والشرب عمدا وتأول في هذه المسألة هل يضر في صيامه أو لا يضر في صيامه؟ ها؟ أول أكل وشرب ناسيا فظن الأكل والشرب ناسيا في نهار رمضان يفطر، بعدها واصل الأكل، واصل الأكل والشرب عمدا ما في سهوا، تأول، هل هذا التأويل يعني ينفعه فيكون هذا اليوم يحسب له أو يجب عليه أن يقضي؟ هذا السؤال. الإثم على إثم، لكن الإفطار والقضاء يقضي هذا اليوم. هذه المسائل يا أخوان خلاف، هذه مسائل خلاف تردد فيها الإمام النووي وتردد فيها العلامة العثيمين عليه رحمة الله، قال والأحوط أن يقضي، الأحوط أن يقضي، سبحان الله، هذه مسائل مهمة. بعض العام يفعلون هذا الشيء فيقول أكلت وشربت وظننت أن هذه من المفطرات، فيأتي يسأل بعد أن أكل عمدا، هل يعني نقول الأحوط أن تقضي؟ الأحوط أن تقضي هذا ماذا؟ اليوم، هذه مسألة قد تحصل.